بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الآل والصحب سلم يا ربنا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وقد وصلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى البيت السادس، وأذكر معه البيت السابع عشر لسبب سأقوله من خلال الشرح. يقول البيت السادس ويضغم فيه الواو والياء إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. وأما البيت السابع عشر الذي أردت إدماجه مع هذا البيت فهو قوله: وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإضغام حمل. لقد قلت من قبل: إذا وقع ساكن قبل الهمز فحمزة يقف على هذا الهمز بالنقل، وذلك في مثل كلمة قرآن أو من آمن مثلا. وأحب أن أنبه إلى شيء هنا، وهو لا نقل في ميم الجمع نهائيا لحمزة. وهذا الساكن كما مثلت الآن قد يكون صحيحا مثل قرآن ومن آمن والأرض، وقد يكون لينا مثل هيئة وسوء وشيء، وقد يكون مدا مثل سيئة وتبوء وسوء. فكل هذه الكلمات فيها النقل، وقد تقدم هذا عند شرحي للبيت الذي يقول: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. وأقول في هذا البيت، أعني الذي معي الآن هنا، وهو ويضغم فيه الواو والياء ألخ، هذه صورة أخرى للواو والياء مديتين كانتا أو لينيتين، أي أن الهمزة تبدل حرف مد أو لين من جنس الحرف الذي قبلها مدا كان أو لينا كما قلت. ثم بعد هذا الإبدال نضغم الحرفين في بعضهما إلى أن يصيرا حرفا واحدا مشددا، بشرط أن تكون كل من الواو والياء زائدتين، يعني ليستا في أصل الكلمة، وأصل كل كلمة الماضي أو المفرد. مثال ذلك كلمة هنيئا، كلمة هنيئا وقروء، فأصلهما هناء وقرء، وليس فيهما الواو والياء. وكل كلمة نريد معرفتها أن الواو والياء زائدتان، فكذلك نفعل مثل ما فعلنا في هاتين الكلمتين، أي نأتي بالماضي أو المفرد. نأتي بالماضي أو مفرد الكلمة، والماضي للأفعال والمفرد للأسماء. فإن وجدنا الواو أو الياء في الماضي أو المفرد كانتا أصليتين لوجودهما في الأصل، وإلا فهما زائدتان. ومن أمثلة ذلك ما يأتي: قروء خطيئة هنيئا مريئا. يقول: قروء خطية هنية مرية. ويقول في مثل النسيء النسي، وفي مثل بريء بريء. وليس في القرآن مثال للواو وهي زائدة وواقعة في وسط الكلمة. والخلاصة، الواو والياء الماديتين واللينيتين فيهما مع وجود الهمزة بعدهما النقل من قوله وحرك به ما قبله متسكنا البيت، وفيهما أيضا الإبدال مع الإدغام إذا كانتا زائدتين من قوله في البيت الذي معنا ويضغم فيه الواو والياء إذا زيدتا. وعرفنا كيف نعرف كون الواو والياء أصليتين أو زائدتين. وأضيف قليلا قائلا إن الأمر يتطلب الإلمام ولو قليلا بعلم الصرف لمعرفة أصول الكلمة وأحوالها وما يعتريها من تغييرات مثل ماضي شيء. فهو شاء تحولت الألف إلى ياء عند تحويل الكلمة إلى المصدر، وأصل شاء شاياء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فالألف مقابلة أو مكان الياء فكأنها الياء. وهذا التحويل في علم الصرف. إعراب هذا البيت الذي معناه: الواو مفعول يضغم، وفي يضغم ضمير يعود على حمزة، والإضغام لا يكون إلا بعد الإبدال، وفيه ضمير يعود على الهمز، والياء معطوف على الواو ومبدلا حال. وجملة إذا زيدت من قبله شرطية، وألف زيدت نائب فاعل يعود على الواو والياء. وقوله من قبله بيان لمحلهما، أي الواو والياء مع الهمز لدفع الإبهام وتخصيص الإطلاق، وحتى يفصل بمعنى حتى يميز. وألف يميز أو يفصل يعود على الواو والياء بعد حذف ألف القصيدة لاجتماع ساكنين، وبقيت ألف التثنية لهذا الغرض، أي حتى تظهر الواو والياء الأصليتين عن الزائدتين. ويفصل جملة فعلية وهو منصوب بحتى، والمعنى خص الواو والياء الزائدتين الواقعتين قبل الهمز بالإدغام بهذا الإبدال، أي بعد إبدال الهمزة، ليظهران وينفصلان عن الأصليتين اللتين تحدثنا عنهما في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وسوف أتحدث الآن عن وجه آخر في الأصليتين، فقد سبق فيهما النقل كما عرفت، وسيكون فيهما الإدغام أيضا، وذاك هو قوله في البيت الثاني الذي معنا: وما واو أصلي تسكن قبله فعن بعض بالإدغام حُمِّلَ. أي ما وجدت واو وياء أصليتان في كل القرآن سواء كانتا مديتين أو لينيتين ففيهما الإبدال والإدغام كما عرفت في الزائدتين، وهذا الحكم للأصليتين عن بعض أهل الأداء محمول على الزائدتين، يعني حمل الأصليتين على الزائدتين. وقد سبق لك معرفة الأصل من الزائد عند شرحنا وعند شرحي لقول الناظم ويضغم فيه الواو والياء إذا زيدت ألخ. وإذا تأملت هذا البيت الذي هو وما واو أصلي تسكن قبله وجدته في غير ترتيبه، فلماذا ذكرته هنا؟ أقول لك تكملة لحكم الواو والياء، أي أردت أن يكون حكم الواو والياء منتهي. وكنت أرى أن هذه الأبيات من أول قوله وحرك به إلى هذا البيت أن تكون متتالية متتابعة، حيث إنها كلها تتحدث، حيث إنها كلها وعددها خمس تتحدث عن حروف المد الثلاثة. فذكر الإطلاق في وحرك به ما قبله متسكنا، وهي مندرجة في قوله متسكنا، إلا الألف، بدليل كلمة سوى، بدليل كلمة سوى أنه الاستثناء في هذا البيت. ثم ذكر حكم الألف وسطا وطرفا، ثم أفرد الواو والياء الزائدتين بالإدغام، ثم سن حكما آخر للأصليتين. فكل هذه الأبيات كلها متصلة بعضها ببعض، وهي تتحدث كلها عن حروف المد الثلاثة. لكن أقول مهما قلنا ومهما فعلنا فلن نقدر أن نفعل أو نتأمل أو نفهم فهم السابقين، ونحن منهم قليل، وكل باحث له نظرته في بحثه، والناس مناهج وطبائع، ولكل رؤيته، ولربما المخطئ مصيب بسبب هذه الرؤية، وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون، والحمد لله على كل حال. ومن الأمثلة التي نذكرها في هذا البيت أيضا كلمة شيئا وهيئة وسوء، وهذا للواو والياء اللينيتين، وسيئة وسوءا، وسيئة والسوء للمديتين. ففي كل هذه الأمثلة الإبدال والإدغام، فنقول سيت هي سو سوى سي شي. وتأمل إبدال الهمز من جنس الحرف الذي قبله الواو والياء ليحرك بها بعد الإدغام، فمثلا هيئة، الياء ساكنة لكن بعد الإدغام صار الحرف كله مفتوحا، هيا، مع أن الأول منه ساكن. يعني إذا الحرف بقي كما هو، هي أه قبل الإبدال والإدغام، ثم صار بعد الإبدال والإدغام هي يا. ما في الأمر إلا أن الهمزة قلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء، يعني الأمر راجع إلى الفك وإلى التركيب فقط. وعلى هذا يكون في الواو والياء الأصليتين النقل والإدغام، وفي الزائدتين الإدغام فقط، وفي الألف التسهيل إذا كانت متوسطة، والإبدال إذا كانت متطرفة. فهذه جملة الخمسة أبيات السابقة، وهي الأبيات الخمسة التي أرى أن تكون متتالية، وهي وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المضي أطولا، ويضغم فيه الواو والياء إذا زيدتا من قبله حتى يفصل، وما واو أصلي تسكن قبله فعن بعض بالإدغام حمل. هذا ما أرى أن يكون ترتيب الأبيات هكذا للعلل التي سبقت أن تحدثت عنها. إعراب البيت. الواو عاطفة، عطف أحكام وقواعد لعطف معاني، أو أن الحكم هنا الذي هو التشريك في القواعد والأحكام يعني الخاصة بهذا الباب. وكلمة واو مبتدأ وأصلي النعت، وتسكن ماضي رباعي. وجملة تسكن قبله في محل رفع صفة أيضا، لأن الجمل بعد النكرات صفات. أي وما واو أصلي ساكن ما قبله، وجملة فعن بعض بالإدغام حمل خبر المبتدأ الذي هو واو في أول البيت. البيت السابع والثامن. البيت السابع والثامن. يقول الناظم: ويسمع بعد الضم والكسر همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، وفي غير هذا بين بين، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. في هذين البيتين يتحدث الناظم عن الهمز المحرك الذي قبله محرك. فلما انتهيت من الكلام على الهمز الساكن بعد محرك وعكسه المحرك بعد ساكن، بقي للقسمة ثالث وهو المحرك بعد محرك، ومعناه أن الهمز متحركة فتحة وضمة وكسرة، والحرف الذي قبلها كذلك فتحة وضمة وكسرة، وكل حركة في الهمزة مع الحركات الثلاثة فيما قبلها فتكون النتيجة عن طريق الضرب تسع صور، وهي واضحة وكلها جاءت في القرآن الكريم ما خلت منها صورة، وهي على هذا النحو الآتي: واحد، الهمز المفتوح بعد ضم مثل مؤجل ويؤخر، والهمز المفتوح بعد كسر مثل لئلا لأنعامكم، والهمز المفتوح بعد فتح مثل سأل وألقى. أربعة، الهمز المضموم بعد ضم مثل برؤوسكم، والهمز المضموم بعد كسر مثل يطفئ ومستهزئون، والهمز المضموم بعد فتح مثل رؤوف. سبعة، الهمز المكسور بعد ضم مثل سئل، والهمز المكسور بعد كسر مثل بارئكم وخاسئين، والهمز المكسور بعد فتح مثل تطمئن. فهذه هي التسع صور، وقد جمعت كل ثلاثة مع بعضها حسب حركة الهمزة، مرة مفتوحة وقبلها الحركات الثلاث، ومرة مضمومة وقبلها الحركات الثلاث، ومرة مكسورة وقبلها الحركات الثلاث. وقد ذكر الناظم أن في الصورة الأولى والثانية في قوله ويسمع بعد الضم والكسر همزه، ومعناه يعني أن الهمزة المفتوحة بعد ضم والمفتوحة بعد كسر تبدل من جنس حركة ما قبلها، فالمفتوحة بعد ضم تبدل واو، والمفتوحة بعد كسر تبدل ياء، يعني تتحول الهمزة إلى ياء وواو، وهذا معنى قوله محولة في البيت. فتقول مؤجلة يوخر ليلا لينعامكم وهكذا. وأما باقي الصور فتسهل الهمزة بين فيها، وقد بقي الآن سبع صور، وهذا معنى قوله وفي غير هذا بين. وقد ذكرت معنى التسهيل في المقدمة فارجع إليه إن شئت، ومعنى قوله وفي غير هذا أي في غير الصورة الأولى والثانية، وقوله ويسمع أي ينقل، يعني في قراءته يسمع، ويقصد حمزة يعني يسمع حمزة الناس، فهو متعدي لمفعولين كما سيأتي في الإعراب، وهو من الإسماع لا من السمع. وتأمل هذا الترتيب: الكسر والضم ياء وواوا، ترجع الياء وهي الأولى إلى الكسر وهو الأول، ثم الواو إلى الضم وهو الثاني، وهذا ما يسمى في البلاغة باللف والنشر المرتب، وهو نوع فريد يدل على إيضاح المراد دون إبهام، والإيقاع اللغوي في السمع. تنبيهات. لاحظ فيما تقدم من أمثلة أنه لا فرق بين اتصال الهمز بالحرف الذي قبله أو عدمه، فمثال الأول سأصرف ومثال الثاني وألقى، يعني لا بأس بهذا الهمز المحرك الذي قبله محرك أن يتصل به الحرف المحرك قبله أو ينفصل. اثنين، في الصورة الأولى والثانية من الصورة التسع وهو الإبدال، هو مذهب للأخفش وهو طريق من طرق حمزة، وسيأتي له إبدال آخر أيضا في الصورتين 5 و7 وهما الهمز المضموم بعد كسر والهمز المكسور بعد ضم، وذلك عند الحديث عن الهمز الرسمي. وإنما لم أذكر الإبدال هنا في هاتين الصورتين أعني 5 و7 لأمرين. الأول أردت أن يكون الهمز الرسمي مجموعا كله، الثاني عدم تفتيت الأبيات ولا يضر ما قد قدمته أحيانا من الأبيات في غير ترتيبه نظرا لأن الحاجة دعت إليه. 3 من التنبيهات، يبدو من تأملي للهمز المحرك بعد محرك أن الهمز يكون في وسط الكلمة حتى تظهر صورة التحريك، وإلا فالهمز المحرك بعد محرك موجود في أنشأ مثلا، لكنه أو لكن عاملناه معاملة الساكن بعد محرك، وفي مثل لؤلؤ كذلك، وفي مثل أيضا السيء في هذه الأمثلة الثلاثة الإبدال فقط، وكلمة تفتأ فالهمزة فيه متحركة بعد محرك لكن ليس فيه تسهيل، أو ليس فيها تسهيل خالص أعني إلا بروم كما سيأتي. إذن فالعبرة حين الوقف على الكلمة التي فيها الهمز محرك قبله محرك أن تظهر الحركة عند الوقف، ويكون الشكل الذي أمامنا هو الذي يعبر عن الوجه. فلنتأمل هذا جيدا. 4 عند شرحي لقول الناظم وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل، أخذت من هذا الباب أو البيت عفوا، أخذت من هذا البيت أو ألف عندما تحدثت عن الهمز المتطرف في مثل السماء عند شرحي لقول الناظم ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. وقد وعدت بأنني سوف أحتاج إليه مرة أخرى عند الهمز المحرك بعد محرك، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى أن صدقنا فله الحمد والمنة، والذي أحتاجه منه الآن هو قوله وما قبله التحريك، ومعناه الهمز المتحرك المتطرف الواقع بعد محرك الساكن لأجل الوقف مثل سبأ بنبأ لؤلؤ تفتأ يعبأ نبأ التي في الأنعام يبدأ التي في الروم في مرسوم الخط. في مثل هذه الأمثلة نجد أن المراد بالمتحرك المضموم والمكسور فقط، يعني قول الناظم وما قبله التحريك المقصود الكسر والضم فقط. لماذا ومن أين عرفنا هذا؟ الجواب لأن هذا مفهوم من كلمة بالروم في نفس البيت، في نفس البيت، لأنه قال فالبعض بالروم، ومعلوم أن محل الروم الرفع والجر، فبعض أهل الأداء سهل الهمزة في الأمثلة السابقة بالروم. وتأملوا، ليس منه بدأ وأنشأ، طيب لماذا؟ مع أن الهمزة متحركة وقبلها محرك؟ الجواب: لأن الهمزة مفتوحة. والناظم قال: فالبعض بالرومي سهل، بالرومي، ولا يسهل الهمز بالرومي إلا إذا كان الهمز محلا للرومي، ولا يكون محلا للرومي إلا إذا كان مكسورا أو مضموما، كما نعلم أن الروم يدخل المضموم والمكسور. فلنتبه أيضا إلى مثل هذا، وقد تقدم شرح البيت وإعرابه، فلا حاجة لإعادته هنا. وهذه جزئية داخلة مع الهمز المحرك بعد محرك، مع العلم بأني قلت أن المحرك بعد محرك يأتي وسطا فقط كما هو ظاهر، لكن لو أتى طرفا مجرورا أو مضموما فبعض أهل الأداء سهله بروم، يعني ليس تسهيلا خالصا. وهذا يؤكد أن الهمز المحرك قبل محرك يأتي وسطا، والمحرك بعد محرك في بعض صوره يسهل بين، فتأملوا الفرق بين المحرك الذي قبله محرك يكون في الوسط يسهل فقط، وأما المحرك بعد محرك المتطرف فيسهل بمصاحبة الروم. يعني المحرك بعد محرك لم يقيد بحركة، وهذه الجزئية التي معنا وهي وما قبله التحريك مقيدة بمحل الروم كما عرفنا من قبل. 5، قوله وما قبله التحريك ألخ، يفهم منه أن تكون حركة الهمزة أصلية صح كالكلمات السابقة، فلا يدخل فيه نحو يشاء الله. كلمة يشاء الله، كلمة يشاء من هذه الجملة الكريمة. طيب لماذا يشاء الله؟ لماذا عند الوقف لم نقل يشاء مع أنه محرك وقبله محرك إذا وقفنا عليه؟ الجواب: لأن الكسر عارضة أتت للتخلص من التقاء الساكنين، فالهمزة كانت ساكنة في الأصل ومجزومة من يشاء الله، إذن ففيه الإبدال وقفا فقط وليس فيه تسهيل بروم لأن الكسر عارضة. وهذا يدل على أن حركة الهمزة في قوله وما قبله التحريك لازم تكون أصلية. 6، وافق هشام حمزة في كل همز متطرف فقط، وهذا معنى قوله في البيتين اللذين معنا ومثله. يقول هشام: ما تطرف مسهلة. الإعراب: يسمع فعل مضارع، والكسر مضاف إليه، والضم معطوف عليه، همزه مفعول ثاني، والأول محذوف تقديره الناس، أي ويسمع حمزة الناس، وضمير يسمع هو الفاعل والمراد به حمزة، وضمير همزه راجع إليه. وكلمة ياء مفعول فتحه، وهي كلمة فتحه يعني الواردة في البيت، وواو المعطوف عليه، ومحولة نعت. وفي غير هذا جر ومجرور في محل المبتدأ، وهذا مضاف إليه، والتقدير وغير هذا بين، أو وغير هذا تسهيل بين، فيكون غير مبتدأ مؤخر، وكلمة بين متعلقة بمحذوف خبر غير، والتقدير وغير هذا تسهيل بين، وهذا الإعراب أجود. وكلمة مثله نعت لمصدر محذوف، أي يقرأ حمزة هذا النوع قراءة مثل قراءة حمزة، وهذا كلمة مثله بالنصب مصدر أو نعت لمصدر محذوف، وكلمة هشام فاعل يقول، ويقول هنا بمعنى يقرأ، وما مفعول به، وكلمة تطرف جملة فعلية، وكلمة مسهلا حال. البيت التاسع وصدر العاشر. ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. رئيا يقصد كلمة رئيا في سورة مريم في قوله أحسن أساسا ورئيا، وهو في محل المبتدأ وما بعده الخبر، أو رئيا مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ رئيا أو قف رئيا. وبعض مبتدأ وخبره لياء تحول، وكلمة كقولك جر ومجرور ومضاف أي الكاف يعني، وكلمة أنبئهم معمول قولك، ونبئهم معطوف عليه. والمعنى يعني لفظ رئيا على الإدغام والإظهار جاء وقرئ، ولا يكون إلا بعد الإبدال، أقصد الإدغام يعني، حسب القواعد المقررة، لأنه همز ساكن بعد محرك، ففيه الإبدال، وهو مأخوذ من قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. ولولا الإدغام والإظهار ما ذكره هنا، لولا هذه الجزئية التي تتعلق بهاتين الكلمتين أو بهذه الكلمة، كلمة رئيا، ما ذكره هنا. ومعنى الإظهار إظهار الياء المبدلة من الهمزة وعدم إدغامها في الياء التي بعدها، ومعنى الإدغام الإبدال ثم إدغام الياء المبدلة في الياء التي بعدها، فيصير النطق بياء مشددة. وعلة الإظهار عروض الياء المبدلة، وعلة الإدغام اجتماع المثلين الصغير فيدغمان حسب القواعد، ويقاس عليها كلمة تؤوي وتؤويه بالإظهار والإدغام أيضا، وكذلك كلمة رؤياك يجوز فيها الإبدال فقط أروياك، أو الإبدال والإدغام رياك حسب القواعد المقررة حين تجتمع الواو والياء ويسبق أحدهما بالسكون. وكذلك كلمة الرؤيا ورؤياي مثلها تماما وما شابه ذلك، فيجوز الإبدال مع الإظهار أي إظهار الواو المبدلة من الهمزة، أو إبدالها ياء وإدغامها في الياء التي بعدها حسب قواعد الصرف كما قلت. أما قوله وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم، فمعناه أن كلمة أنبئهم ونبئهم بالبقرة في الأول، والحجر والقمر في الثاني، وهما داخلان أيضا في قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا البيت، لأن الهمزة ساكنة بعد كسر، إذا تبدل ياء. وبعد الإبدال يجوز لك ضم الهاء وكسرها، والضم مراعاة للأصل والكسر مراعاة للمجانسة أو المناسبة، لأن قبلها ياء فيناسبها الكسر. وبهذا الجزء ينتهي الحديث عن المذهب الإملائي أو القياسي كله. والآن أقوم بعمل ملخص لما سبق من هذا المذهب. أقول اشتملت الأبيات السابقة على القواعد الآتية: واحد، الهمز الساكن متوسطا كان أو متطرفا سواء كان سكونه أصلي أم عارض، ولا يكون عارض إلا إذا كان متطرفا إذا وقع بعد محرك على مذهب القياس، ويدخل فيه مذهب الرسم أحيانا، ففي كل هذا الإبدال. اثنين، الهمز المحرك بعد ساكن في الوسط أم في الطرف فيه النقل، سواء كان الساكن صحيحا أم لينا أم مدا ولينا عدا الألف. ثلاثة، الهمز المحرك بعد ساكن والساكن واو أو ياء مديتين أو لينيتين زائدتين فيه الإدغام، وقد سبق أن فيه النقل أيضا. أربعة، الهمز المحرك بعد ألف وسطا فيه التسهيل. خمسة، الهمز المحرك بعد ألف طرفا فيه ثلاثة الإبدال، وإذا كانت الهمزة محركة بضم أو بكسر ففيها التسهيل بروم مع المد والقصر مع ثلاثة الإبدال أيضا. وقد شرحت هذا. 6، الهمز المحرك بعد محرك صورتان منه إبدال والباقي تسهيل بين، وسوف يأتي صورتان أو تأتي صورتان فيهما إبدال كذلك عند الكلام على الهمز الرسمي. 7، الهمزة الواقعة بعد واو وياء أصليتين فيهما الإدغام أيضا. وبعد أن عملت ملخصا لهذا المذهب، أقصد مذهب القياس والإملاء على القواعد المقررة وفق ما سبق ووفق قواعد اللغة، أنتقل إلى الهمز والمذهب الرسمي، وأقول بعون الله تعالى قد سبق معنى الهمز الرسمي أو مذهب الرسم، وفي المقدمة، وأزيدك إيضاحا هنا أيضا، أي أن حمزة كان يخفف الهمز حسب رسمه، فكان يراعي الرسم في المصحف وبناء عليه يسهل، أي لا يراعي قواعد وإنما يتبع الرسم في تخفيف الهمز. فيبدل الهمزة المرسومة على واو واوا، والهمزة المرسومة على ياء ياء، والهمزة التي لا هي مرسومة على ياء ولا هي مرسومة على واو يحذفها. فالواو في مثل جزاء بالمائدة، والياء في مثل إيتاء بالنحل، والهمزة في مثل رؤوسكم. وهذا هو تمثيل لهذه الأنواع الثلاثة في هذا المذهب، ولا يخرج المذهب عن هذه الثلاثة، أي أن الهمزة تصور على واو أو تصور على ياء أو ليس لها صورة كما مثلنا في الأمثلة الثلاثة. وليس معنى قوله ففي الياء يلي في الأبيات إطلاق، بمعنى أن كل همزة ترسم على واو تبدل واو مثل نساؤكم مثلا، أو على ياء تبدل ياء مثل خائفين وخاطئين مثلا، والمفردة مثل باء تحذف مثلا. لا، إنما الضابط في ذلك هو السمع والتلقي. قلت وربما الحصر، أي حصر العلماء تلك الكلمات وبينوها، فهذا أيضا دليل يبين الاعتماد على هذا الباب ومراعاة السماع والنقل، فليست كل كلمة تخضع حسب القواعد وإنما كل كلمة حسب ما سمع وحسب ما تقرر. يقول الناظم عن الهمز الرسمي وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا، مستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. هذه الأبيات كلها تتحدث عن الهمز الرسمي، وقد أخذ بهذا المذهب، أعني المذهب مذهب الرسم، جماعة نقلوه عن حمزة منهم الداني ومكي والشاطبي وبعض المغاربة، وآخرون لم يأخذوا به واكتفوا بالقياس وردوه منهم ابن غلبون هذا. وقد حصر العلماء الهمز الرسمي في كلمات، أو في الكلمات التي رسمت على واو، أو في الكلمات التي رسمت على ياء، أو في الكلمات التي ليس لها صورة وهي مدونة في كتب القراءات. وقد جاءت الهمزة المرسومة على واو وكذا المرسومة على واو، سواء وقع قبلها ألف أو لم يقع، وسواء متفق على رسمها بالياء أو الواو أم مختلف فيها. وذلك مثل ضعفاء ويعبأ للواو، والياء مثل آناء ويبدأ، ومثال ما ليس له صورة رؤوسكم مستهزئون. وأما الهمزة التي على واو فهو يبدلها واو مع القصر والتوسط والمد إن كان قبلها ألف، ثم الإشمام على الثلاثة أيضا، ثم الروم على القصر، هكذا. جزا جزا جزا. هذا هو مذهب القياس، وسوف أتعرض إليه بعد قليل إن شاء الله. لكن على المذهب الرسمي نقول جزاو جزاو جزاو، ثم الإشمام على نفس الثلاثة ولا بد أن يرى، ثم الروم على القصر جزاو. فهذه السبعة تسمى سبعة الرسم، هذا إن كان قبل الهمزة ألف، وإن لم يكن قبلها ألف ففيها الإبدال ثم الروم والإشمام، فهذه ثلاثة، وفيها أيضا التسهيل بروم كما قلت من قوله وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا. وسوف يأتي أيضا معاملة هذه الكلمات، معاملة القياس بعد قليل. وإن كانت مرسومة على ياء ففيها الإبدال ياء من جنس ما صورت عليه أيضا مع القصر والتوسط والمد، هكذا. آناي آناي آناي، ثم الروم على القصر آناي، ويدخلها الروم فقط لأنها مجرورة. ويبدو أن هذا النوع كله مجرور، لم يأتي منه مرفوع، كما تتبعت وبحثت الهمز المرسوم على ياء كله مجرور فليس فيه روم. إذن ففي كلمة أنا أربعة أوجه، وهي أربعة الرسم، وإن لم يكن بعدها قبلها ألف ففيها الإبدال مع السكون المحض والروم، وذلك في مثل كلمة نبأ المرسلين في الأنعام، ففيها نبي مع الروم فقط، يعني الإبدال من جنس ما صورت عليه الهمزة، لكن ليس فيه لا قصر ولا توسط ولا مد، لأن ليس قبل الهمزة حرف مد حتى يسمح بذلك، وفيه الروم أيضا. وإن كانت بدون صورة وهو القسم الثالث، يعني ليست مرسومة على ياء أو واو ففيها الحذف، مثل مستهزئون وكلمة برؤوسكم. وقد أشار الناظم إلى الصورة الأولى بقوله والواو، والثانية ففي الياء يلي، والثالثة والحذف رسمه. ويمكننا معاملة الهمز الرسمي ومعاملة مذهب القياس أيضا. ففي مثل كلمة جزاء خمسة أوجه، مثل السماء جزاء وجزاء وجزاء وجزاه وجزاو، فهذه خمسة أوجه على القياس، وتقدم أن فيها سبعة أوجه على الرسم. فيكون في كلمة جزاء 12 وجها، سبعة الرسم وخمسة القياس، وكذلك كل كلمة من مذهب الرسم إذا سمحت يمكن أن نعاملها معاملة القياس. وفي مثل كلمة نبأ أيضا ممكن أن نعاملها معاملة القياس، فنبدلها ألفا فنقول نبأ، وكذلك في المرسوم على ياء مثل آناء وإيتاء، ففيه تسعة، خمسة القياس وأربعة الرسم أيضا. نقول آنا آنا آنا آناي آناي، هذا هو خمسة القياس. إبدال الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والمد، ثم التسهيل بروم مع المد والقصر آناي وآناي. أما أربعة الرسم فهي آناي بالإبدال ياء، آناي آناي آناي، فتأملوا مثل هذا. ثم ذكر الناظم أن الأخفش وهو طريق من طرق حمزة كان يبدل الهمزة المكسور بعد ضم مثل سئل، وعكسه أي المكسور بعد ضم، مثل مستهزئون في الكلمة الأولى سئل المكسور بعد ضم والمضموم بعد كسر، المضموم بعد كسر عفوا، مثل مستهزئون. وهاتان الصورتان من صور الهمز المحرك بعد محرك، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك، فيكون في مثل سئل التسهيل والإبدال، وكذا في كلمة مستهزئون، وفي الهمزة المفتوحة بعد كسر وبعد ضم الإبدال فقط كما سبق، وفي الباقي التسهيل فقط. وقد بينا ذلك بالتفصيل. فنقول أن ذاك هو مذهب الأخفش، أعني الإبدال، أعني الإبدال مذهب الأخفش. وخلاصة الهمز المحرك بعد محرك إن في صورتين فيهما الإبدال فقط، وصورتين فيهما الإبدال والتسهيل، والخمسة الباقية فيهما التسهيل فقط. وقد حكى بعضهم تسهيل الهمزة بينها وبين حركة ما قبلها لا حركتها نفسها. وحكم الناظم على من عمل بهذا الحكم أنه متعسف، وأن ذلك فيه نوع من الشدة، وقد شق في هذا الأمر لأن الهمزة مضمومة في نحو مستهزئون، فكيف تسهل بكسرة الراء قبلها؟ وكذلك هي مكسورة في سئلوا، فكيف تسهل بضمة السين قبلها؟ فهذا مخالف للغة وقواعدها. ثم بين الناظم أمثلة للهمز الرسمي، ومثل له بكلمة مستهزئون، ومثله خاطئون ومالئون وليواطئوا ويطفئوا. وضابطه كل همزة مضمومة مفردة ليس لها صورة وقبلها كسرة وبعدها واو مادية. فهذه الأمثلة كلها فيها الحذف كما قلنا، ونستطيع أن نطبق الآن. نقول خاطون، مالون، ليواطوا، يطفوا. وتأمل بعد الحذف تجد واو مادية وقبلها الكسرة التي كانت قبلها، والواو المادية لا يناسبها إلا الضم ما قبلها. إذا فيجب ضم ما قبلها الذي كان مكسورا قبل حذفها ليجانسها. وبعضهم أبقى الكسرة كما هي التي قبل الواو بعد حذف الهمزة، ولكن هذا مذهب ضعيف لا تستسيغه قواعد اللغة، فهو هابط ساقط. وعبر الناظم عنه بالخمول، وهو الذي لا قيمة له. ويبقى المذهب الأول وهو ضم ما قبل الواو بعد الحذف، وهو المشهور والمعمول به والسائر على قواعد اللغة، وقد استعمله نافع في كلمة الصابئون. تأمل كلمة الصابئون، الباء مكسورة والهمزة مضمومة، فلما حذفت الهمزة أتى بعد الكسرة واو مادية، فهل ننطق بعد الكسرة واو مادية؟ لا ينفع، إذا لابد أن نضم ما قبل الواو المادية، فنقول الصابون ولا نقول الصابيون، هذا لا يصح. اللغة، رووا ضميره يعود على أهل الأداء عن حمزة، أنه أي حمزة، الخط أي الرسم، وهو هيئة الحرف معنى كلمة الخط، مسهلا من التسهيل المطلق. الياء أي الياء قصرها للوزن، يلي يعني يتبع، والأخفش هو طريق من طرق حمزة، وأبدل الإبدال هنا من جنس حركة الحرف الذي قبل الهمزة. حكى أي قال وقرأ وأخبر، وفيه إشارة إلى الشدة. أعضل أي شق على نفسه. أخمل الخامل هو الهابط الذي لا قيمة له، والمراد به الوجه في البيت، أي وجه ضعيف في من يبقي الكسرة قبل الواو المادية بعد حذف الهمزة، والألف فيه للإطلاق. الإعراب، قد رووا فعلية أنه أن واسمها وهو يعود على حمزة، أقصد اسمها المتمثل في الضمير بالخط جار ومجرور، وكان مسهلة، كان واسمها وخبرها، يعني كان واسمها الضمير المستتر فيها وخبرها مسهلة، وجملة كان مسهلة خبر أن في الأول. ففي الياء جار ومجرور والواو معطوف عليه، ويلي فعل مضارع وفاعله المستتر يعود على حمزة، والحذف رسمه جملة اسمية، والأخفش مبتدأ وخبره أبدل بياء، وكلمة والواو معطوف على بياء محلا، أي أبدل ياء يعني إذا كان الهمز مضموما بعد كسر، وأبدل واوا في عكسه، أي إذا كان الهمز مكسورا بعد ضم أو الواو، فتبدل أو فتبدأ. والتقدير والواو تبدل عنه في عكسه، وخبرها محذوف ومن مبتدأ، وحكى ماض فعل ماضي يعني، كالياء وكالواو جاران ومجروران، وأعضل خبر من، ومستهزئون مبتدأ، والحذف مبتدأ ثاني، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، أي الحذف كائن فيه، والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو مستهزئون في محل المبتدأ، وضمير فيه يعود على اللفظ، وكلمة نحوه معطوف على ضمير فيه، وضم معطوف على كلمة الحذف، أي احذف وضم، وكلمة وكسر مبتدأ لا معطوف، وكلمة قبل ظرف، وكلمة قيل مبني للمجهول، أي وكسر أبقوه جماعة بعد الحذف، والخبر محذوف، يعني تقدير الكلام وكسر باق أو أبقوه. قيل وأخمل جملة وضميره يعود على الوجه الثاني وهو وكسر قبل قيل. البيت الرابع عشر والخامس عشر، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولمات تعريف ولامات تعريف لمن قد تأمل. أقول علمنا أن الهمزة إذا توسطت بنفسها في مثل الملائكة ففيها التسهيل من قوله سوى أنه من بعد ما ألف جار يسهله مهما توسط مدخله، وهذا التوسط حقيقي يعني لا يصح حذف الهمزة منه لأن الكلمة ستختل. أما إذا توسطت الهمزة بزائد يعني حرف يجوز حذفه ولا تختل الكلمة بعد حذفه، فهذا هو معنى الهمزة المتوسطة بزائد. فمثل كلمة سأصرف، الهمزة هنا متوسطة لكن ليست حقيقة لأنها أصلا وهي واقعة في أول الكلمة إذا تجردت السين منها، وكلمة لأولاهما كلمة الأرض وكلمة ها أنتم وكلمة يا أيها، كل هذا إذا جردنا الزائد منه بقيت الكلمة تدل على معنى كما هي، فلما دخل هذا الزائد على الكلمة صارت الهمزة متوسطة به، وليس هذا التوسط حقيقي كما قلت. وليس من ذلك كلمة مأتية، أعني ليس من الزائد كلمة مأتية وإن كانت الميم زائدة في اسم الفاعل هذا، لماذا؟ لأن أصل الفعل أتى وهذه الميم زائدة، لكن لو حذفنا الميم تبقى الكلمة تدل على معنى، وكلمة المأوى لو حذفنا الميم صارت الكلمة أوى، أليست كلمة أوى لها معنى وقد دلت على معنى مستقل ومفيد؟ وكلمة تألمون، التاء من حروف المضارعة وهي زائدة على الكلمة، فلو حذفناها صارت الكلمة ألمة، فبقيت الأصول كما هي. إذا فالحروف في مثل هذه الكلمات كلها زائدة باعتبار الأصل، والزائد من البنية أي من بنية الكلمة، فلو حذفنا هذه الحروف وهي زائدة فعلا لاختلت الكلمة، ومن هنا كان شرط حذف الزائد ألا تختل الكلمة بعد الحذف. يعني الزائد باختصار إذا حذفنا الزائد لا تختل الكلمة بعد الحذف، لكن إذا بقيت الكلمة كما هي، إذا بقيت الكلمة كما هي بعد الحذف صالحة للمعنى فهذا لا يدخل معنا هنا. فإذا توسطت الهمزة بالزائد الداخل عليها في الكلمة والتي لا تختل بحذفه ففيها وجهان وقفا لحمزة، التحقيق نظرا إلى الأصل، والتسهيل باعتبارها متوسطة حملا على المتوسطة بنفسها، والتسهيل هنا مطلق حسب القواعد المقررة التي سبقت. فإذا توسطت الهمزة وانطبق عليها صورة من الصور السابقة كان تغييرها حسب القواعد التي تقررت، ففي مثل سأصرف يكون التسهيل بين، وفي مثل يا أيها وها أنتم وأأنتم وكأن، وفي مثل لأولاهم التسهيل والإبدال، وكذلك بأمره، وفي مثل فأو الإبدال فقط، وفي مثل بأمره هذا الإبدال فقط وليس في تسهيل، وهكذا حسب القواعد المقررة السابقة. ويرجى التأمل في هذه الأمثلة لمراجعة القواعد السابقة قبل الحكم على الكلمة. يعني التسهيل هنا مطلق ويدخل في المتوسط بزائد يا صالح ائتنا، أيضا يدخل فيه يا صالح ائتنا لقاء نأتي. وهنا نظر، هل كلمة بزوائد في البيتين الزوائد الحرفية أم الكلمية؟ وهل هذا الزائد متصل أم منفصل؟ وهل قوله بزوائد متعلق أو مطلق؟ يعني مطلق الزائد ليشمل الكلم والحرف، أو هو مقيد بالأمثلة والحروف المذكورة بعد؟ وهل المراد بعدم اختلال الكلمة صلاحيتها فقط، يعني لا يضر تحويلها من صورة إلى أخرى أو من صيغة إلى أخرى؟ ففي مثل فأو لو حذفت الفاء صارت الكلمة أوو، فكانت مع وجود الفاء فعل أمر وبعد حذف الفاء فعل ماضي، فهل هذا التحويل له مدخل هنا أيضا معنا، أم العبرة بالمعنى فقط وبصلاحية الكلمة فقط واستقامتها بعد المحذوف؟ والجواب كلمة الزائد هنا في هذين البيتين يصح أن تقيد بالتمثيل ولا يصح تغييرها أو ولا يصح تقييدها، يعني هي مقيدة بالتمثيل في قوله كما هَا ويا، ولا يصح تقييدها إذا نظرنا إلى الكاف، فالتمثيل ليس للحصر وإنما قال كما ها يا، فالتمثيل هنا ليس للحصر. فإن قيدت فليس في مثل الحر فليس في مثل الذي ائتمن وصالح ائتنا ولقاء نأتي سوى التحقيق، إن قيدت يعني إن نظرت إلى التمثيل المذكور فقط في قوله كما ها ويا. وإذا أطلقت دخلت هذه الكلمات الثلاث القاعدة فيكون فيها التسهيل والتحقيق، وهذا هو ما اختلف فيه العلماء. البعض نظر إلى إمكان الوقف على الكلمة الأولى، والبعض نظر إلى زيادة الكلمة الأولى قياسا على الحروف السابقة المبينة في البيت وهي اللام والباء الأخ. وعلى النظر الثاني تكون هذه الألفاظ مشتركة مع الطيبة في قوله هناك في نفس الباب وبغير ذاك صح، وأرى أن بزوائد مقيدة بالتمثيل والله أعلم، والحروف المذكورة لأنه لو كان الأمر كذلك لدخل نحو بالوالدين إحسانا، عذابه أحد وثاقه أحد وهكذا. فلماذا نصوا على الأمثلة الثلاثة السابقة دون غيرها؟ وهي صالح ائتنا ولقاء نأتي والذي ائتمنا فقط، وألحقوها بهذه القاعدة الهمز المتوسط بزائد. إذن الزوائد حرفية لا كلمية، والله تعالى أعلم. أو إن الأمر متوقف على السماع والتلقي فقط، وهذا هو أجود أيضا. أما عن إجابة السؤال الثاني وهو هل الزائد متصل أو منفصل، فالجواب كلاهما واحد. تقول وألقى وتقول فألقى، وكلها متصلة عدا الواو، وهذا لا يعد نظرا، لأن تمثيله بالواو يغنيك عن التأمل، فلا تكون الواو إلا منفصل عن الهمز، إلا أنه نوع من الاجتهاد. أما الإجابة عن معنى الاختلال فالمراد الصحة والصلاحية فقط، أما صلاحيتها مع تغييرها فلا يضر، ففي مثل فأو وفأتنا الأصول باقية بعد حذف الزائد، فالاختلال معناه سقوط أصل من أصول الكلمة أو أصل من الأصول أو عدم صلاحيتها للمعنى. وبعد أن شرحنا هذين البيتين، نأتي الآن إلى اللغة. اللغة فيهما كلمة يلفى يعني يوجد، ومنه قوله تعالى وألفيا سيدها أي وجد، واسطا بمعنى متوسطا، زوائد جمع زائد وهو الحرف الداخل على الهمزة المتصل بها أو المنفصل عنها كما قلنا من قبل، وسمي زائدا لأنه ليس من أصول الكلمة، وهو لفظ ممنوع من الصرف، أعني كلمة زوائد، وقد صرف للضرورة في البيت. وكلمة وجهان المراد بهما التحقيق والتسهيل، وكلمة أعملا بمعنى استعمل الإعراب. ما بمعنى الذي صفة لمحذوف مبتدأ، أي واللفظ الذي فيه الهمز وضمير فيه يعود على المبتدأ المحذوف، ويلفى مضارع وواسط المفعول، وبزوائد جار ومجرور وهو مصروف كما قلت، دخلنا فعلية و أي جملة فعلية يعني، و نونها ترجع إلى كلمة زوائد وعليه جار ومجرور متعلق به، عليه جار ومجرور متعلق به، وكلمة فيه جار ومجرور والضمير راجع على الهمز متعلق بمحذوف خبر وجهان. وتقدير الكلام وجهان فيه مستقران، يعني وجهان مستقران فيه. وأعمل جملة فعلية صفة لوجهين بمعنى استعمل، وجملة فيه وجهان أعمل خبر المبتدأ المحذوف في أول البيت وهو اللفظ، والمعنى واللفظ الذي يوجد الهمز فيه متوسطا بسبب زوائد دخلنا عليه فيه وجهان مستقران مستعملان. البيت السادس عشر وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلة. اللغة أشمم هو الإشمام الإشاري، والواو بمعنى أو للتخيير، ورم الروم معلوم سبق مفهومه في المقدمة، ومتبدل الإبدال المعروف الإعراب. أشمم أمر وضميره المستتر للقارئ، والواو بمعنى أو وهو مثله. يعني معنى الكلام أشمم أو رم، أشمم أو رم. فيما جار ومجرور، وما بمعنى الذي أو النكرة للعموم، أي في كل همز سوى استثنائية ومتبدل مضاف إليه، وبها جار ومجرور وضميره يعود على الهمزة من السياق لا في البيت، متعلق بمحذوف حال من ما، أي أشمم ورم في الهمز المبدل طرفا حرف مد وحرف مفعول به ومد مضاف إليه، والمراد مطلق المد. واعرف الباب جملة فعلية، ومحفلة اسم مكان حال. المعنى يجوز الإتيان بالروم والإشمام في الهمز المبدل إذا كان طرفا، لأن محل الروم الطرف كما هو معلوم، إلا الذي يبدل حرف مد فلا روم ولا إشمام فيه، والهمز المتطرف له صور كما سبق، فمثلا إذا سكن بعد متحرك نحو أنشأ وإقرأ ولؤلؤ، وإذا تحرك بعد ساكن مثل ملء والسوء وسيء ولتنوء وقروء والنسيء، فهذه الأمثلة فيها الساكن صحيح أو لين أو مد ولين كما هو أو كما نشاهده، أو واو وياء زائدتين. وإذا وقع بعد ألف مثل السماء وجزاء ونحو ذلك مما تقدمت فيه القواعد القياسية، فالمتحرك معلوم والساكن إما ألف أو صحيح أو ساكن صحيح أو لين أو مد ولين أصليتين أو زائدتين، ففي وقوعه بعد ألف الإبدال، وكذلك إذا وقع بعد محرك، وكذلك إذا وقع بعد ساكن صحيح أو مد أو لين فيه النقل كما سبق أن عرفنا، وكل الهمزة المبدلة حرف مد وحرف مد المعروف لا يدخله لا روم ولا إشمام. إذن فما حكمة النقل يجوز دخولهما وما عداه لا يجوز؟ إذن الخلاصة إذا كانت الهمزة مبدلة حرف مد لا يجوز لنا أن ندخل الروم والإشمام، أما غير ذلك فيجوز، حتى لو نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم سكنا الحرف الأخير حركناه، أو كان محركا في الأصل بحركة الهمزة التي نقلت الحركة إليها، فإننا عند الوقف نسكنه وتجرى عليه قواعد الروم والإشمام العادية، لأننا أبدلناه حرف فقط متحرك، أو نقلنا حركة الهمزة إليه فقط إلى الساكن الذي قبل الهمزة فقط، لم يبدل حرف مد. البيت السابع عشر والثامن عشر، أما البيت السابع عشر ففي قوله وما واو أصلي تسكن قبله فقد شرح مع البيت السادس، وأما البيت الثامن عشر وهو قوله وما قبله التحريك أو ألفا محركا طرفا فقد شرحناه في موضعين، أخذنا منه جزءا مع البيت الخامس الذي هو ويبدله مهما تطرف مثله، وأخذنا منه أيضا الجزء الثاني وقد شرحناه مع البيت السابع والثامن. البيت التاسع عشر قبل الأخير، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. من بمعنى الذي، والمقصود القارئ، ولم يرم فعلية مجزومة، ومستتر يرم يعني الضمير فيه يعود على من، والمستتر كذلك في ألحق وشذ، واعتد هنا بمعنى اعتبر. محضا مفعول ثاني، وسكونه مفعول أول، والهاء فيه مضاف إليه، والضمير يعود على الهمز، وألحق مفتوحا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، أي وألحق هو مفتوحا. فقد شذ الفاء عاطفة، وكلمة فقد شذ جملة فعلية، وكلمة موغل حال. وشذ هنا بمعنى بعد وغال، وموغلا بمعنى الإلغاء. ومعنى البيت، سبق أن قلنا إن الهمز المتحرك الواقع بعد ألف مثل السماء فيه الإبدال كما عرفت من قوله ويبدله مهما تطرف مثله. وفيه أيضا وجهان آخران في الهمز المفتوح أو في الهمز المرفوع عفوا والمجرور، هما التسهيل بروم مع المد والقصر. وقد سبق شرح كل هذا. وكذلك الهمز المتطرف المتحرك الواقع بعد محرك في مثل بسبأ وبنبأ ولؤلؤ فيه التسهيل بروم من قبله وما قبله التحريك أو ألفا محركا طرفا. وقد ذكر الناظم هنا في هذا البيت أن بعض العلماء منع التسهيل بروم من النوعين واكتفى بالإبدال فقط، وبعضهم أجازه. وقوله واعتد محضا سكونه إشارة للمانعين، والبعض أجازه من الضد، وقسم ثالث أجازه في كل الحركات حتى في المفتوح. والصحيح هو المذهب الأول لشهرته وثبوته، أما الثاني وهم المانعون فمذهبهم لا يعتد به لثبوت الجواز، وأما الثالث وهو إلحاق الروم في كل الحركات حتى المفتوح فهو كذلك أيضا لا يعتد به، لأنه ألحق المفتوح بالمكسور والمضموم، وليس ذلك من مذاهب القراء. وقد حكم الناظم بكلمة شذ إشارة إلى البطلان، والله تعالى أعلم. البيت العشرين، على أنه أقول البيت العشرين أو البيت العشرون. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلة. أنحاء مبتدأ مؤخر، وعند ظرف متعلق بنحاته، ونحاته مضاف إليه ومضاف في نفس الوقت، والهاء مضاف إليه، ويضيء سناه جملة فعلية والهاء مضاف إليه، وكلمة كل ظرف، وما مصدرية، وكلمة اسود أليلة أي اسود، كلمة اسود جملة فعلية، وأليلة حال من فاعلها أي من فاعل اسود، وضمير نحاته يعود على الهمز. وكذلك ضمير يضيء المستتر، وكذلك الضمير في سناه، وكذلك الضمير في اسود المستتر، كله فيها نوع من الضمائر المتناثرة، وهذا نوع من البلاغة. اللغة، الأنحاء الطرق، مفرده نحو، كلمة نحو يعني ليست نحو المادة المعروفة. والنحاة النحويين، مفرده ناح. والسنة بدون همزة معناه الضوء، وبالهمز معناه الرفعة والمجد. وكلمة أليلة يعني الليل، يقال ليل أليل يعني شديد الظلمة. وقد استعار الناظم للوضوح الضياء وللغموض الظلام. المعنى أي أن للهمز طرق كثيرة ومسائل متشعبة كبيرة، لكن اكتفيت بأشهرها وأقواها، وتزداد طرقه عند أهل الصرف لأنهم أدرى به من غيرهم، ولذلك كثرت مشاكله وأصبحت غامضة عند غيرهم. أما هم يعني أهل الصرف فمشاكل الهمز واضحة عندهم كضوء النهار. والخلاصة، اختار الناظم في هذا الباب الأقوى سندا وشهرة، وأتى به وترك ما عداه، وترك الهمز بصور أخرى التي فيها تشعبات كثيرة. إخواني، بعد أن شرحت هذا الباب من أوله إلى آخره، يتبقى لنا الآن شيء واحد، ألا وهو تحرير ذلك الباب. تحرير ذلك الباب يعني معناه هذا الباب يجب أن يحرر. وما معنى يجب أن يحرر؟ يعني سنرى صورا في هذا الباب معتمدة، وصورا أخرى من هذا الطريق غير معتمدة. فالثابت من طريق الشاطبية هو الذي سنقوله بعد قليل إن شاء الله تعالى. والآن وبعد أن تفضل الله سبحانه وتعالى علي بما اجتهدته فيه في هذا الباب، أقول الآن أنني سوف أو إنني سوف أذكر تحريرا لهذا الباب وما فيه من مسائل حتى يلتزم بها القارئ إذا قرأ من طريق الشاطبية. أقول وبالله التوفيق: تحرير باب وقف حمزة وهشام، وقد مثلته في 9 عناصر. الأول: الوقف على مثل كلمة من آمن من كل مفصول عرفنا أن فيه النقل والتحقيق، والنقل من قوله وحرك به ما قبله متسكنا، والتحقيق من قوله وعن حمزة في الوقف خلف في باب النقل. ولا ننسى أن هذا الباب مشترك مع باب النقل أيضا في مسائل حمزة، وقد نبهت على ذلك في الفصل السادس. لكن المتأمل لهذا يجد أن مثل كلمة من آمن في مثل كلمة من آمن قلنا فيه النقل والتحقيق كما سبق. أقول: والوقف بالتحقيق وصلا ووقفا لحمزة من الروايتين من طريق الشاطبية هو المعتمد، يعني لا نقف عليه بسكت ولا نقف عليه بنقل، وإنما نقف عليه بالتحقيق ونصله بالتحقيق أيضا لحمزة من الروايتين من طريق الشاطبية. اسمع إلى ابن الجزري يقول: النقل لا يصح من طريق الشاطبية، هكذا جاء في كتاب النشر. 2: علمنا أن الوقف على مثل كلمة الأرض يكون بالنقل والسكت، لكن الذي ذكره ابن الجزري غير هذا، فالنقل يكون لخلف والسكت كذلك لمن يقرأ رواية خلف، أما لمن يقرأ لخلاد فلا يسكت وإنما ينقل فقط. فلو قرأنا لخلف نأتي عند الكلمة التي فيها ال وننقل أو نسكت، أما إذا قرأنا لخلاد فلا نسكت، ننقل فقط ولا سكت لخلاد. الثالث: قد تقدم أن في كلمة أنبئهم ونبئهم بعد الإبدال ضم الهاء وكسرها، وهذان الوجهان جائزان لخلف، إذا قرأنا الخلف أضم أو أكسر، لكن إذا قرأت الخلاد اكسر، اضم فقط ولا اكسر. فلنتامل مثل هذا، يعني خلف له الضم والكسر، انبيهم وانبيهم، اما خلاد فله انبيهم فقط، وهذا عند الوقف. الرابع، لقد جاءت وجهان اللي هما التسهيل والتحقيق في الهمز المتوسط بزائد كما علمنا، والوجهان يكونان لخلف، والتغيير لخلاد. ما معنى هذا؟ يعني الوجهان موزعان، يعني علمنا التسهيل والتحقيق في المتوسط بزائد في مثل مثلا بأمره والحروف الزائدة التي دخلت عليها. قال ابن الجزري: التحقيق لخلف والتغيير لخلاد. يعني إذا قرأنا الخلف نقف على مثل مثلا بأمره بالتحقيق، ونقف على مثل مثلا لأولاهم بالتحقيق، وكل حروف المعاني هكذا. أما إذا قرأنا لخلاد فنغير حسب القواعد التي قلنا عليها. خمسة، رد بعضهم المذهب النحوي وهو مذهب الأخفش، والصحيح رده في رواية خلف، وقيده بعضهم في رواية خلاد، وأجاز الداني هذا القيد وجوزه ابن الجزري. ستة، كلمة رئيا وأمثاله تؤوي وخلافه كما بينا في الشرح، قلنا فيه الإبدال والإدغام، وفيه الإبدال والإظهار أيضا. قال ابن الجزري: الإبدال والإدغام لخلف، والإبدال والإظهار لخلاد. فلو قرأت لخلف وأتيت إلى كلمة رئيا أو تؤوي أو تؤويه مثلا، أو رؤياك أو الرؤية، ووقفت على هذه الكلمات، فتقف لخلف بالإبدال والإدغام، وتقف لخلاد بالإبدال والإظهار. يعني الأمر موزع على الروايتين. سبعة، ورد ثلاثة أوجه في نحو كلمة السمائي. قال ابن الجزري: وكلها جائزة. نحن الآن نتعامل مع عالم محقق، فهو يحقق لنا ما قلناه وما ورد من شرح الشاطبية. ثمانية، ورد التسهيل مع المد والقصر في المتوسط بنفسه، مثل نساؤكم والملائكة، والراجح المد لبقاء أثر الهمز، والقصر إذا ذهبت الهمزة كلية في مثل السماء. يعني إذا وقفنا على مثلا السماء فنحن نقف بثلاثة أوجه الإبدال المعروفة إذا كانت الهمزة منصوبة، يرجح القصر لعدم بقاء أثر الهمزة، وإذا سهلنا يرجح المد لبقاء أثر الهمزة. تسعة والأخيرة، الهمز الرسمي لا نأخذ به في رواية خلف. لماذا؟ قال ابن الجزري: لأن ابن غلبون شيخ الداني أقرأه رواية خلف وقد رد هذا الباب. يعني ابن غلبون نفسه اللي هو أقرأ الداني رد هذا الباب، فكيف يستعمله الداني في التيسير وقد رده شيخه؟ صح ولا لا؟ ويجوز في رواية خلاد، الهمز الرسمي يجوز في رواية خلاد. قال هذا التحرير كله ابن الجزري في كتابه النشر، وقد لخصته بتصرف، وقفت على هذه المسائل المختلف فيها بحمد الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي هذا الباب من أوله إلى آخره، فالرجاء الاستماع إليه بتمهل، والرجاء أن نتابعه بتأني ومتابعة جيدة حتى نعلم تلك المسائل ونقف على تلك الدرر التي وضعها لنا ذلك العالم التقي الورع المؤمن الذي بارك الله له في علمه، فجعل هذه الشاطبية تجوب أقطار العالم بالكامل، وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى في العلم. فالإنسان إذا تعلم لأجل الله بارك الله له في علمه، يعني كل علم ممكن أن يكون مباركا أو ليس مباركا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يضع ذلك وتلك الجهود في ميزان حسناتنا جميعا. وأسأل الله ألا يحرمكم ثواب المشاركة والمساعدة، فأنتم إن شاء الله تعالى شركاء في الأجر، وشركاء في هذا النشر، وشركاء في خدمة القرآن وخدمة أهله. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.